يا أختي، يا ابنتي، أيتها الغالي، أيها الأخ الحبيب، ألبسك الله ثوب الحياء فلا ترتدي أو ترتدين ثوب الكفر والنفاق. حجاب الموضة، هل هذا حجاب يرضي الله؟ ولا بس مغطية شعرك لأنك مش فاضية تسرحيه؟ الحجاب ليس شكلا فقط، الحجاب عمل، الحجاب أخلاق، الحجاب حياء، الحجاب سير على منهج الله، الحجاب يمنعك من معصية الله جل وعلا.